عندما قسموا الواجب إلى ثلاث تقسيمات من حيث الفعل ومن حيث الفاعل ومن حيث الوقت، تجد أن هذه التقاسيم مستقراة من نصوص الشريعة، من نصوص الشريعة، وهذا في يعني كثير من فنون الشريعة الإسلامية. طيب، نبدأ حتى يعني لا يدركنا الوقت في القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي. قبل أن نبدأ فيه، الحكم التكليفي داخل يعني داخل في مقدور المكلف ولا ما هو داخل في مقدور المكلف؟ هو في مقدور المكلف. لماذا؟ لأنه منصب على ماذا؟ على فعل المكلف، على فعل المكلف. طيب، القسم الرابع المكروه، والمكروه في اللغة المبغوض أو المبغض أو ضد المحبوب، هذا هو المكروه في اللغة. أما المكروه في اصطلاح أهل الأصول هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم. مثل ماذا؟ مثل الالتفات في الصلاة، مثل أكل البصل والثوم والكراث، مثل الحركة التي بدون حاجة في الصلاة، أمور كثيرة تعتبر من المكروهات، وبعضها متفق على أنها مكروه، بعضها مختلف في الكراهة، كالقزع بعض العلماء يرى أنه مكروه، بعض العلماء يرى أنه محرم، نتف الشيب بعض العلماء يرى أنه مكروه، بعض العلماء يرى أنه محرم، وهكذا. لكن القاعدة في المكروه أن تنظر إلى أمرين من ناحية التعريف، أن الشرع نهى وأن نهي غير جازم، هذا هو المكروه. لا بد من هذين الأمرين، أن يكون هناك نهي وهذا النهي غير جازم، هذا النهي غير جازم، لأن يعني النهي إذا كان جازما كان هذا الأمر محرما، كان هذا الأمر محرما. فعندما يقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، الأصل في مثل هذه الصيغ أنها يعني قال بعض العلماء للتحريم، وبعض العلماء قال للكراهة، وبناء على مشاربهم الأصولية يختلفون في تقرير الحكم. وسيأتي هذا مفصلا طبعا في باب النهي، في باب النهي، كما أن الواجب يأتي تقريره في باب الواجب والمندوب، يأتي في باب الأمر، يأتي في باب الأمر، لأن المكروه والمحرم تعلقه بالنهي. طيب، المبحث الثاني معنا في ما يتعلق بالمكروه، ما هو حكم المكروه؟ حكمه ما هو؟ هو قوله رحمه الله: ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. يعني ممكن أن تقول ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. يعني بعض الناس مثلا يحب البصل، تمام، يعني عنده أجمل رائحة، رائحة الكراث، تمام، يقولون هذا إكليل الجبل وهذا اللافندر وهذا، يقول لا يعدلها إلا الكراث، تمام، يحب الكراث لكن يترك الكراث من باب الامتثال، لأن له رائحة ربما أثرت على المصلين وعلى الصلاة وكذا. وطبعا تأتي يعني من المبشرات أن هذه البقول إذا يعني لها علة، فإذا انتفت علتها فإن الكراهة تزول، يعني إذا استطعت أن تأكل ثوما حتى يبلغ الكراث الحلقوم، ثم تناولت شيئا يذهب هذه الرائحة، فإنه لا حرج في ذلك، وهذا يعني الآن بفضل الله ممكن. إذن ما يثاب تاركه امتثالا، لكن بعض الناس مثلا ما يحب الكراث، يعني ما يحب الكراث مثلا كذا، هو ما يحبه، فهذا لا يسمى تاركه يعني تركا أو تركه امتثالا، إنما تركه جبلة أو شهوة. لكن لو أكل لا عقاب عليه. المبحث الثالث يعني هو ذكرها ونحن نذكرها لأنه ذكرها، إطلاقات المكروه، إطلاقات المكروه أو أسماء المكروه أو ما يطلق عليه مكروه. يطلق المكروه على التنزيه وعلى الشبهة، ويطلق أحيانا على الحرام، وهذا موجود عند السلف، يطلقون هذا اللفظ، يطلقون المكروه ويقصدون به الحرام، يطلقون المكروه ويقصدون به الحرام، وهذا طبعا أكثرهم من باب التورع، من باب التورع والورع، أنهم يقولون مكروه ويقصدون به الحرام. هذه يعني التنزيه، هذا هو الأصل، أن المكروه المراد به التنزيه. وبعض العلماء يطلق على ما كان مشتبها أنه مكروه، الشبهة يطلقون عليها الكراهة، والشبهة طبعا لها فقه لا بد أن يضبط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، فإذا كان الأمر لا يعني دليل على حله ولا دليل على حرمته، متردد ترددا متساويا بين الحل والحرمة، فهذا حينئذ يكون مشتبها. ننتقل إلى النوع الخامس من أنواع الحكم التكليفي وهو المباح. أولا، ما تعريف المباح؟ طبعا المباح لغة المعلن، باح بسره يعني أعلنه، المباح لغة المعلن أو المأذون فيه أو المظهر، هذه كلها يعني بيان للمباح في اللغة. وأنتم باح بسره يعني أعلنه. طيب، أما في الاصطلاح فتعريف المباح أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. الأكل في أصله مباح ولا لا؟ هل في حديث مثلا أو آية كلوا خبزا أمر؟ ها؟ في حديث مثلا لا تأكلوا رزا، تمام؟ أكل الأرز أو الرز مباح ولا مندوب ولا مكروه ولا محرم؟ مباح. ما يقول كل الرز أب الشعلان سنة، رز أبو سيوف مباح، ما في، كلها مباحة، أكل الرز أو أكل المكرونة أو غيرها كلها مباحة، تمام؟ لماذا؟ لأنه أكل، هذا الأكل لم يتعلق به أمر ولم يتعلق به نهي، مباح، تمام؟ تشرب ماء باردا أو تشرب ماء ساخنا أو تشرب ماء فاترا أو تشرب ماء يعني عين أو بئر، كله أمر مباح، ليس هناك أمر تعلق بهذا وليس هناك نهي تعلق بهذا أيضا. لذاته، لماذا قالوا لذاته؟ لأنه قد يتعلق بالمباح أمر خارج عنه فينقله من حيز الإباحة إلى حيز آخر، إما الوجوب وإما التحريم وإما الكراهة وإما الاستحباب. مثلا أكل الرطب مباح ولا ما هو مباح ولا سنة؟ أكل الرطب الأصل أنه مباح، لكن عندما تأكل رطبا وأنت صائم تفطر عليه. أكل الرطب هنا سنة ولا ما هو سنة؟ سنة. لماذا؟ لأن هناك أمر آخر تعلق به، لكن الأصل أكل الرطب أنه مباح، وقد يكون لكن محرم. أنت إذا كنت صائم تقول لك المباح أكل في أي وقت، ما يجوز تأكل. لماذا؟ لتعلق الصيام، لتعلق الصيام. وقد يكون واجبا، لو أن إنسانا يعني أوشك على الهلاك من الظمأ ووجد ماء، يجب عليه أن يشرب حتى لا تزهق نفسه، فلا يجوز له أن يقتل نفسه. وهكذا، عرفتم معنى لذاته؟ عرفتم معنى لذاته؟ إنسان مثلا يبغى يشتري سكين، جائز ولا حرام ولا مباح ولا مكروه ولا سنة؟ مباح. لكن لو أراد أن يشتري سكين ليقتل بها مسلما، يكون هذا حرام، يكون هذا حرام. ولو إنسان قال لك أريد مثلا السيارة في مشوار، يجوز أن تعطيه ويجوز أن لا تعطيه. لكن لو كنت تعلم أنه سيأخذ هذه السيارة ليؤذي بها مثلا بنات المسلمين، ما يجوز. واضح الأمثلة؟ طيب، ننتقل إلى، طبعا يعني ما حكم المباح؟ هل يثاب فاعله ولا يعاقب؟ احنا ما قلنا حكم المباح، صح؟ يعني كل الأربعة السابقة ذكرنا الحد والحكم وما يتعلق بالتقسيمات، إن كان هناك تقسيمات. لكن هنا ما حكم المباح؟ طيب ما حكمه؟ يثاب ولا يعاقب؟ ليس، لا يثاب ولا يعاقب. لماذا؟ لأن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، صح؟ وهذا ليس فيه أمر وليس فيه نهي، لأن العقاب والثواب متعلق بالأمر والنهي. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. هذا ثواب ولا عقاب؟ ثواب. ومن عصاني فقد أبى، هذا عقاب، دخل النار. طيب، فهمتم المعنى؟ ننتقل إلى المسألة الثالثة فيما يتعلق بالحكم التكليفي، وهي مسألة مضافة يذكرها كثير من الأصوليين وبعضهم لا يذكرها، وهي الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، ما حكمها؟ ما حكم الأعيان المنتفع بها، أو ما حكم الأعيان قبل ورود الشرع؟ هذه المسألة يعني الأعيان، الأشياء، ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ بعض العلماء، دعونا نبدأ لأنه ما بين مذهب الحنابلة جزما هنا، تمام؟ المذهب عند الحنابلة أن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، يعني قبل القرآن، قبل السنة، قبل أن ينزل الحكم على الحذر، على المنع، على التحريم. هذا القول الأول. والقول الثاني أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، إذا ورد الشرع انتهى، أنها على الإباحة. والقول الثالث عند الأصوليين، طبعا والإباحة هذا قول عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختاره بعض الشافعية. والقول الثالث التوقف، لا يقال أنها حلال ولا يقال أنها حرام. هذه خلاصة المسألة. هذه طبعا، والراجح، والعلم عند الله، الراجح والعلم عند الله أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. والدليل قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن الله تبارك وتعالى إلا بمباح، ولا يمتن الله عز وجل إلا بمباح. وهذا تأخذ منه صيغة من صيغ المباح، وهي الامتنان. وأنا لولا أننا اتفقنا على منهج لكن ذكرنا أشياء كثيرة فيما يتعلق بهذا، لكن هذه الطريقة إن شاء الله أنها أنفع وأضبط حتى الإنسان يتقن ويتدرج في العلم. طيب، أيضا صيغ الحصر، صيغ الحصر في التحريم. إذا نظرت إلى المحرمات في الكتاب والسنة تجد أنها محصورة ولا لا؟ من يأتي بمثال؟ نعم، مثال أن المحرمات محصورة. نعم، هذا إجمالا يعني، لكن هات آية يعني أوضح من هذه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وعددها الله عز وجل وحصرها ولا لا؟ قل إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، هذا حصر ولا محصر؟ تمام. وهكذا في إن الله حرم الميتة والخنزير وحديث جابر في الصحيحين، هذه كلها تدل على أن المحرمات محصورة ولا لا؟ لكن المباحات ما فيها حصر، المباحات ما فيها حصر، فيها إطلاق: خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا وحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بمسألته. يعني لو لم يسأل ما حرم. هذه المسألة إجمالا، وأنا اتفقت معكم أن المسائل التي لا يترتب عليها كثير فائدة أو لا يترتب عليها فائدة يعني لا نهتم بها كثيرا. وهذه المسألة طبعا هل منها فائدة أو ليس منها فائدة من طرائف، يعني بعض العلماء قالوا ليس منها فائدة، وهذا كأن ابن اللحام في القواعد والفوائد كأنه يميل إلى هذا القول، أن ليس ثمة فائدة حقيقية من هذه المسألة، لأن الشرع قد ورد وكمل، وليس ثمة أمر يخلو من حكم للشرع فيه. وانت الحظ المسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. قال يعني في معنى كلامه أن هذه المسألة ممكن أن تكون لرجل ولد في بادية وحيدا لا يعرف شيئا، تمام، لا يدري هذه الأشياء حلال ولا هذه الأشياء حرام، ممكن يطبق هذه القاعدة. ويعني قالوا لو استجدت يعني عين أو مادة استجدت يعني ظهرت جديدة، هل هي حلال أم حرام أو يتوقف فيها؟ الشاهد أن تطبيقات هذه القاعدة على القول بالتسليم بها تطبيقاتها قليلة جدا إن لم تكن يعني نادرة. ها؟ أي نعم، يعني واضح. طيب، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الحكم، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية. طبعا يعني من التسمية معنى وضعي يعني شيء وضع ليدل على شيء، ليس الأحكام الشرعية الوضعية يعني الاصطلاح الذي يطلقه الفقهاء على ما يقابل الأحكام الشرعية. طيب، حكم الوضعي معناه ما وضعه الشرع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، هذا تعريف. وبعضهم يقول هو ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وموانع وشروط. ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وموانع وشروط، كلها تعاريف للحكم الوضعي. والحكم الوضعي في تقسيمه كلام كثير للأصوليين، واختلاف بين في عد أنواعه، لكن ما درج عليه المصنف رحمه الله ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول، وهو الذي سار عليه البيضاوي رحمه الله وغيره، أن الحكم الوضعي ينقسم إلى أربعة أقسام. الحكم الوضعي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نكتبها يعني جميعا ثم نبدأ يعني في تفصيلها. الحكم الأول أو النوع الأول من الحكم الوضعي، النوع الأول باعتبار الحكم علة ومعلولا. النوع الأول باعتبار الحكم علة ومعلولا، باعتبار الحكم يعني الحكم الوضعي علة ومعلولا، وهو ينقسم إلى أقسام: العلة والسبب والشرط والمانع. وهو ينقسم إلى أقسام: العلة والسبب والشرط والمانع. هذا النوع الأول من أنواع الحكم الوضعي باعتبار الحكم علة ومعلولة، واضح؟ طيب، النوع الثاني باعتبار تقسيم متعلق الحكم أو متعلق الحكم، باعتبار تقسيم متعلق الحكم بحسب ترتيب الغاية وعدم ترتيبها عليه، بحسب ترتيب الغاية وعدم ترتيبها عليه، وهو الصحيح والفاسد. وطبعا فيه يعني ما يتعلق بالباطل وهل بينهما فرق والأداء، كل هذه يعني من باحث النوع الثاني، واضح؟ النوع الثالث باعتبار لزومه وعدمه، باعتبار لزومه وعدمه، وهو المقصود عند قوله المنعقد. والنوع الرابع من أنواع الحكم الوضعي باعتبار كون الحكم على وفق الدليل الأصلي أو خلافه، يعني على عدم اعتبار وفق الدليل الأصلي. وهذا المقصود فيه الرخصة والعزيمة، العزيمة على وفق الدليل الأصلي، والرخصة على خلافه. إذن أنت عرفت الآن أن الحكم الوضعي له أربعة أقسام أو أربعة أنواع، كل نوع باعتبار معين. لأنك إذا جئت قرأت في كتب الأصوليين متقدمة متوسطة متأخرة معاصرة، ستجد بعضهم يعدها 9 8 7 أقل أكثر. لماذا؟ بعضهم أصبح يعدها عدا: العلة، السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، الفاسد، وهكذا المنعقد، يعدها عدا. لكن هذا باعتبارات يعني محددة لكل نوع، وهذا أضبط في فهم الحكم الوضعي، أضبط في فهم الحكم الوضعي. ودائما دائما الأصوليون ويعني من أراد أن يحسن الأصول فإن في الأصول ذكاء وحسن ترتيب وإمعان وكد للذهن، وليس أوضح من ذلك هذا استطرادا، يعني عندما يأتون للاستدلال بقولهم يعني فيما يتعلق ببرهان الاستدلال مثلا، يقولون أن يستدل للحكم بما لا يوجبه، إما بخاصيته. تمام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يستدلون على عدم وجوب الوتر، تمام، بالخاصية. الوتر طبعا الحنافي يرون وجوبه، فيقولون مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الوتر على الدابة، والفرائض الواجبات من خاصيتها أنها لا تصلى على الدابة، تصلى على الأرض. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المكتوبات على الأرض وصلى الوتر على الدابة، دل على أن الوتر ليس بواجب. يعني هناك فعلا من حسن الاستدلال ما يجعل الإنسان يترحم كثيرا على هؤلاء العلماء رحمهم الله. طيب، إذا هذا التقسيم أرى أنه يعني من أضبط أنواع التقسيم للحكم الوضعي طبعا، وهو الذي يعني في منهاج الوصول وشرحه نهاية السول أيضا، وهو من الكتب يعني الأصولية المشهورة ربما اطلع عليها بعضكم. طيب، نبدأ الآن في النوع الأول، ربما يعني نقف عليه حتى نكمل الكلام في الدرس القادم غدا إن شاء الله، نكمل الكلام على الأحكام، لأن الأحكام حتى أن بعض الأصوليون يعني لا يهتم بها كثيرا لأنها من المقدمات، يعتبرونها من المقدمات. وبعدها نبدأ بذكر الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع ويعني بقية الأدلة على حسب ما رتبها المصنف رحمه الله. نبدأ بالنوع الأول وهو باعتبار الحكم علة ومعلولا. هو ذكر أنه ينقسم إلى قسمين وذكر له تابعين، فدعونا من باب يعني حسن الترتيب أن نقول هي أربعة أنواع أو أربعة أقسام. هذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول العلة، والعلة ذكر رحمه الله أنها تنقسم إلى علة عقلية وعلة شرعية. دعونا نقول العلة في اللغة ما اقتضى تغييرا ومنه سميت علة المريض علة، لماذا؟ لأن حاله يتغير. إذن العلة في اللغة ما اقتضى تغييرا، العلة في أصل اللغة ما اقتضى تغييرا. أما العلة في الاصطلاح فهو قال وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى، في خلاف في تعريف العلة، لكن دعونا نتجاوز قوله ونختار قولا أرى أنه أفضل، وهو أن يقال أن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذه هي العلة، العلة وصف، العلة وصف يعني معنى، وصف معنى معنى وصف، الوصف المشتمل على الحكمة، على حكمة تشريع الحكم. مثلا قالوا يعني والعلة يعني لها أنواع علة قاصرة وغير ذلك، لكن مثلا قالوا القصر في السفر علته ماذا؟ المشقة. غالبا القصر في السفر علته المشقة، علته المشقة. وهكذا يعني إذن ينظر إلى معنى مناسب اشتمل على حكمة، فتكون هذه الحكمة هي الباعثة على تشريع الحكم. وتأتي إن شاء الله يعني في مباحث إثبات العلة ومسالك العلة أمثلة كثيرة على هذا، لكن فهم المعنى الآن. إذن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. حفظتوا التعريف؟ حفظتوا؟ من يقول لنا التعريف مرة ثانية؟ لا إذا قلت علة تقول يسمونه دور على تشريع الحكم. طيب طبعا العلة العقلية ما نبغى ندخل فيها، احنا لنا في العلة الشرعية، هذه هي العلة الشرعية، وإلا فيها أنواع يعني للعلل عند المناطق وغيرهم لا علاقة لنا بها. طيب هذا هو النوع الأول. طبعا في مبحث يعني لن أذكره، لكن عنوانه استعمالات العلة عند الفقهاء، هذا إن شاء الله يعني في لأنه طويل شوي. العلة عند الفقهاء لها استعمالات، يعني ربما بعض الناس قال يعني يظن أن ربما رأى علة يعلل الفقهاء تعليل ليس داخل في هذا الحكم. يعني مثلا يقولون يكفر عن يمينه، لماذا؟ لأنه حنث، تمام؟ فيجعلون يعني سبب أو علة الكفارة هو الحنث في اليمين. هذا استعمال عند الفقهاء، استعمالات العلة عند الفقهاء يعني ترجع إلى ثلاثة أمور رئيسية، هذا من باب الفائدة السريعة يعني. لكن المقصود عند الأصوليين بالعلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. لماذا حرم الخمر؟ لأنه يغطي الخمر العقل ويحجبه، هذا العلة من تحريم الخمر. طيب النوع الثاني السبب، وسندخل يعني قضية السبب الشرط المانع بينها تشابه كبير في التعريف لكنها سهلة. السبب هو كل أو ما يلزم من وجوده الوجود. هناك تعريف كثيرة لكن هذه سهلة، وإن كان يعني فيها بعضهم يقول طلاسم، لكن ما هي طلاسم، سهلة. ما يلزم من وجوده الوجود، هذا ثم تضع فاصلة، ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو السبب. قولهم ما يلزم من وجوده الوجود قيد يخرج الشرط ويخرج الشرط، ولا دعونا لا يعني نتفرع كثيرا. ما يلزم من وجوده الوجود يخرج الشرط، سيأتي معنا ما معنى الشرط. ومن عدمه العدم قيد يخرج المانع، يخرج المانع لذاته احتراز مما لو كان أو لو قارن السبب مما لو قارن السبب يعني كان مع السبب فقدان شرط أو وجود مانع. مثل ماذا؟ مثل من يذكر لنا مثال؟ طيب دلوك الشمس مثلا، دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، صلاة الظهر. طب قد يقول قائل يا أخي طيب دلكت الشمس، زالت الشمس، وفي واحد ما صلى، مرأة ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نقول هذا هو السبب، دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، لكن لذاته المرأة إذا كانت حائض لو تدلك الشمس 20 مرة يجب عليها الصلاة؟ ما يجب عليها الصلاة. لماذا؟ لوجود مانع من موانع الصلاة. هذا يعني مثال من أمثلة السبب. طبعا وذكر فيما يتعلق بالسبب يعني فائدة، تجعلونها فائدة ليست مسألة، فائدة أن الفقهاء استعملوا السبب 4 استعمالات، استعملوا السبب فيما يقابل المباشرة، كالحفر مع التردية، فيما يقابل المباشرة، والاستعمال الثاني في علة العلة كالرمي في القتل للموت، هذا الاستعمال الثاني. والاستعمال الثالث استعملوا السبب في العلة بدون شرطها، في العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، واحد معاه نصاب معاه أو ملك نصاب لكن لم يحل عليه الحول، واستعملوا السبب في العلة نفسها كالقتل للقصاص، كالقتل للقصاص. هذه استعمالات أحط بها أم لم تحط بها الأمر لا يعني كثيرا. أنا أتجاوزها وإذا كان هناك يعني فيه إشكالات نرجع لها، لكن أنا قلت فائدة بين يعني تجعلونها بعد السبب، وهي نفس القضية استعمالات العلة عند الفقهاء، هذه استعمالات أو استعمالات للسبب عند الفقهاء. طيب النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي فيما يتعلق باعتبار الحكم علة ومعلولة، الشرط. الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. أما في الاصطلاح فإن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، هذا الأول. قيد الثاني ولا يلزم من وجوده وجود، حط فاصلة، ولا عدم، حط فاصلة، لذاته. إذن عندك 4 محترزات، 4 محترزات، السبب عندك 3 وهذا عندك 4 محترزات. مثل ماذا؟ مثل الإحصان للرجم والطهارة للصلاة. دعونا نبين المعنى بعدين نبين المحترزات. يقول ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة للصلاة. إنسان ما تطهر هل توجد صلاة؟ هل توجد صلاة؟ ما توجد صلاة. طيب إذن هذا هو عرفنا المعنى الأول، ما يلزم من عدمه العدم. إنسان ما تطهر لن توجد صلاة. ما تطهر، الطهارة شرط، الطهارة هي الشرط، فنأتي نطبق شرط الطهارة على التحريف. ما يلزم من عدمه العدم. ما وجد الطهارة، ما لم يوجد شرط الطهارة لم توجد الصلاة، ما يلزم من عدم العدم. ولا يلزم، لا يلزم من وجوده وجود. إنسان توضأ تطهر، إذا تطهر هل كل ما توضأ أو تطهر يجب أن يصلي؟ ما يلزم، قالوا لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة، وجود ولا عدم، ولا عدم، يعني عدم وجود الطهارة لا يلزم من وجودها إيجاب الزكاة ولا الصلاة عفوا، ولا عدم وجوب الصلاة، ما لها علاقة لذاته هذه قيود. قالوا ما يلزم من عدمه العدم، هذا قيد يخرج المانع. ما يلزم من عدمه العدم قيد يخرج المانع، سنعرف المانع. ولا يلزم من وجوده الوجود قيد يخرج السبب، لأن السبب إيش؟ يقول ولا يلزم من وجوده الوجود، السبب ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب يجب أن يوجد المسبب، واضح؟ قالوا ولا عدم، العدم قيد أيضا يخرج المانع، قيد يخرج المانع لذاته، احتراز من أن يكون قد اقترن مع الشرط وجود مانع أو وجود سبب. هذا هو المعنى. ما يلزم، إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد الشرط لن يوجد الفعل، لن يوجد الفعل. الطهارة ما وجدت لن توجد الصلاة، وجدت الطهارة لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة. طيب، أنه قد يتوضأ الإنسان، تمام، ويكون في وقت نهي وجدت، تمام، فعدم وجود وجوب أو وجود الصلاة لا يتعلق بذات الشرط، كالإحصان مع الزنا. الأصل أنه إذا وجد الإحصان وجد ماذا؟ وجد الحد، صح؟ إذا وجد الإحصان وجد الحد، لكن قد يوجد الإحصان، قد يزني الإنسان وهو محصن ولا يوجد الحد، ولا يوجد الحد، كان يكون مثلا يعني مكره، كان يكون يعني مجنونا أو كذا، وجود مانع أو تخلف، أو تخلف شر أو تخلف سبب عفوا. طيب، فائدة، يعني هو ذكر فائدة، الفرق بين الشرط والعلة، الفرق بين الشرط والعلة. قال فيفارق العلة، يعني الآن وهو جيد، يعني من باب التفريق، ما الفرق بين الشرط وبين العلة؟ أولا قال إنه لا يلزم الحكم من وجوده، هذا فرق بين الشرط والعلة، لأن العلة إذا وجد الحكم، العلة إذا وجد الحكم، لكن الشرط إذا وجد فإنه لا يستلزم وجود الحكم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ما يعني ذكرته لكم، أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما السبب أو العلة، أما العلة فإنه تكون فيه فيها مناسبة، العلة فيها مناسبة، العلة فيها مناسبة. يعني إذا نظرت مثلا دلوك الشمس، دلوك الشمس هل فيه مناسبة؟ يعني هل فيه مناسبة؟ ما في مناسبة. لكن الإحصان فيه مناسبة ولا ما فيه مناسبة؟ فيه مناسبة. طيب، وذكر أنواع الشروط، أنا لن أذكرها، أنواع الشروط عقلية ولغوية وشرعية لن أذكرها لأنها يعني ليست مهمة. الرابع المانع، الرابع المانع. والمانع في اللغة الحائل بين الشيئين، الحائل بين الشيئين، هذا هو المانع وواضح يعني. أما حده عند الأصوليين ما يلزم من وجوده العدم، هذا أوضح شيء، ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع لم يوجد الحكم، ما يلزم من وجوده العدم، كالحيض بالنسبة للصلاة. حيض وجد الحيض هل توجد الصلاة؟ وجوب الصلاة يوجد؟ ما يوجد، ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، أصبحت الشغلة سهلة جدا يعني. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثلنا بالحيض، إذا وجد الحيض لا لم انعدم حكم وجوب الصلاة. طب المرأة ما هي حائض، ما هي حائض، يقول ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مرأة ما هي حائض، هل كل ما كانت المرأة ما هي حائض يجب أن تصلي؟ ها؟ لا، يمكن ما هو وقت صلاة، تمام؟ واضح؟ واضح المثال؟ المانع إذا وجد انتفى الحكم، وإذا انتفى المانع فإن لا تعلق بانتفائه بوجود الحكم ولا عدمه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح ولا أصبح فيها؟ طيب، أقسام المانع، هو ذكر أقسام المانع فقال مانع، فمانع السبب كالدين مع النصاب، ومانع الحكم. إذن قسم المانع إلى قسمين، مانع السبب كالدين مع النصاب. هناك يعني كلام غير هذا بس ربما يسبب إشكال يعني طويل، لكن هو دعونا على ما ذكر رحمه الله. مانع السبب، مانع السبب كالدين مع النصاب. إذا ملك الإنسان نصابا، ملك نصابا وحال عليه الحول، توفرت، تمام، وجد كل شيء، لكن وجد دين، وجد دين، فمع أن السبب قائم، والسبب إيش؟ إيش تعريف السبب؟ أول جملة في تعريف السبب شو هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود. ملك نصابا، ملك نصابا وحال عليه الحول، تمام، لكن تخلف الحكم، انتفى الحكم لوجود مانع، وهو مانع السبب أن عليه دين، أن عليه دين، فمنع السبب من حكمه. الحكم السبب له حكم، لكن هذا المانع عطل حكم السبب، منع حكم السبب. والنوع الثاني يقول ومانع الحكم، مانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. الحكم أن الإنسان إذا سافر أن له أن يترخص، أن يترخص، لكن هنا وجد مانع للحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم. إذا قلنا لمن سافر سفر معصية ترخص برخص السفر فإن هذا تسهيل له وإعانة له على المعصية أم لا؟ إعانة. المعصية سفر المعصية لا يناسبه الترخيص، لا يناسبه الترخيص، لأن الترخيص من باب التشجيع ومن باب التسهيل. فيقول مانع الحكم، ما معنى؟ قال الوصف المناسب لنقيض الحكم. الوصف المناسب يعني هناك وصف في معنى مناسب لعكس الحكم، نقيض الحكم. نقول له إذا كان السفر سفر معصية فإنك لا تترخص، لا تفطر ولا تقصر الصلاة. إنسان يريد أن يسافر في رمضان ليفجر، نقول له أقصر الصلاة وأفطر، هو سفر للمعصية، ما هو سفر مباح وعصى فيه، لا، هو سافر ليعصي، هو سافر ليعصي. فهنا الحكم الأصل أن السفر له رخص، فجاء مانع وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم. وطبعا بعضهم يجعله منضبطا وكذا وحدود كثيرة، لكن يكفي كلامه رحمه الله في هذا، وهو الوصف يعني المعنى المناسب لنقيض الحكم، لنقيض الحكم، لأن المعصية لا يناسبها الرخصة، المعصية لا يناسبها الرخصة. نقف على هذا النوع ثم نكمل غدا الأنواع الثلاثة الباقية، وربما نبدأ بالأدلة غدا إذا رأينا أن الوقت فيه متسع. طبعا طوفنا 10 دقائق على الوقت، لكن ما ينفصل الكلام. لكن هناك سؤال، يعني أريد منكم الآن يعني الليلة أن تضبطوا التعريف بحيث تجعلهم يعني من شجرة العائلة، ما يلزم من وجوده الوجود. هذا منه ولد مين ذا؟ جسمه السبب. طيب ما يلزم من وجوده العدم؟ هذا منه هذا المانع. طيب الشرط من يقول لنا؟ ها؟ ما يلزم من عدمه العدم. احنا ذكرنا لكم هذا وهذا حتى نشوف يعني لازم. هؤلاء اخوة ثلاثة تبيوا له. الشر ما يلزم من عدمه العدم. هم يبدأون باهم دور يعني في وظيفة كل واحد. وظيفة السبب الرئيسية انه اذا وجد الحكم، تمام. وظيفة الشرط الأساسية، تمام، أنه إذا انتفى الحكم. يعني أهم شيء في الشرط، ما وجد الشرط هل يوجد الحكم؟ ما يوجد. وكذلك ما يتعلق بالمانع، اقرأوا مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسطاعش واحد وعشرين وهكذا، اقرأوا كثير حتى يعني تلم بها يعني إلماما جيدا. قراءة حتى لو كنت عارفة راجع واقرأ حتى تضبط، وهذه طريقة لا بد لها من التعاهد المستمر، أنك تقرأ وتراجع حتى ما يتعلق بالأحكام التي سبقت من أنواع الحكم التكليفي، تضبطها وتقرأها وتحفظها بحيث أنك يعني تستوعب أنك يعني من محفوظاتك. تقول الواجب، من تتصورت الواجب هناك حد له وهناك أقسام له وهناك حكم له. عارف ماذا تريد من الواجب؟ تعرف ماذا تريد من الواجب؟ تأتي للمندوب تعرف ماذا تريد من المندوب؟ لو أقول لك تكلم عن دوب ما تقول يا الله إيش أقول لك يا أخي المندوب، إيش أقول لك بس إيش أقول؟ هل يعني ما يعني أذكر يعني مرة في الأصول جاء سؤال يعني عن دراسة الأصول ما هي يعني أو ما الذي يتناوله أهل الأصول في بعضهم كتب كل اللي يعرفه كل اللي يعرفه يعني انتهى الوقت وهو يكتب كل شيء، مرة جاء الواجب وحطه مرة جاء الأمر والنهي وحطه وهكذا. لو كان يحفظ الورقات للجويني أوراقا أربع سطور ونص ويستطيع بدون هذه أن يعرف ما الذي يدرسه الأصولي في مادة الأصول، يقول الحكم ولوازمه والأدلة متفق عليها مختلف فيها، وحتى يستطيع أن يأخذها من التعريف من تعريف أصول الفقه. لكن إيش أقول يعني إيش أقول؟ لا هذه واضح تقول واحد اثنين ثلاثة وهكذا. حتى الحكم الوضعي الآن تستطيع أن تقول يعني ما هو الحكم الوضعي هكذا. حتى إن شاء الله إذا وصلنا إلى ما يتعلق بمباحث العلة المناسب تقول المناسب أستطيع أن أتكلم عن المناسب. المناسب ثلاثة أقسام: مؤثر ملائم غريب. ها؟ تقول المؤثر كذا والملائم كذا والغريب. هذه مسألة جزء يعني ليست جزئية معناها أنها ليست مهمة، لا مهمة فيما يتعلق بالعلة والجامع ما يتعلق بالمناسب. حتى المناسب تقول أنا أعرف ماذا أقول في المناسب. المناسب ثلاثة أقسام: مؤثر ملائم غريب. هذا الترتيب كل واحد أهميته بحسب ترتيبه. هكذا تكون يعني طالب في الأصول يعني على مستوى جيد، لأن هناك أمور ستأتي معنا في بحث الألفاظ والمعاني لا علاقة لها بالأصول، وهي فضلة كما يقول الشاطبي رحمه الله، وهذه الفضلة نتركها ولا نهتم بها. لكن دائما تصور ماذا تريد أن تتكلم به جيد. وهكذا في الفقه تقول أركان الصلاة، ما هي أركان الصلاة؟ أعدها. والله إلى الآن أئمة تقول أركان الصلاة أعدها ما أدري أعدها كذا. تقول له طيب هذه والطمأنينة، يقول أوه صح والطمأنينة، هو نسي وسلم هو تمام سلم وصل التسليم وخلاص ما في شيء. تقول له والجلوس بين السجدتين، أوه والله ذكرت أنا راحت عن بالي. يقول لك والركوع والسجود، يقول والرفع من، يقول ايوه الرفع من مثلا يعني ضايع هكذا. لذلك الضبط مهم، لو تضبط شيء على اسس ولو لم يكن كثيرا هذا جيد. لكن انا اضرب مثال دائما لبعض الاخوه قضيه العلم. لو واحد انت في الرياضه تبغى تروح فين لمثلا الخدمه يعني اداره التعليم او وزاره التعليم في الرياض تمام، ما تعرف، قال لك هذا شارع يعني صلاح الدين الأيوبي، بعضهم يقول صلاح الدين العثماني تمام، صلاح الدين الأيوبي يعني شارع يشق الرياض لكن ما هو من أكبر الشوارع، فيه دخلات وفيه يمين. يقول له شوف هذا الشارع تمشي كم إشارة ثم تذهب يمين، مثلا ست إشارات تمشي على طول ثم تلف يمين تجد إدارة التعليم. هذا سهل ولا مو سهل؟ سهل، ورد أن يصل إلى إدارة التعليم. لكن مثلا شوف يقول له والإشارة الأولى يمين يوديك على الملز ويسار يوديك على كذا، وإذا رجعت يعني تجد كذا، ودحين بيوصلك الآن، ثم جاك الإشارة الثانية والإشارة الثانية وتوديك كذا وتوديك كذا وتوديك كذا وإذا لفيت اللفة الثانية والثالثة والرابعة النتيجة أنك تضيع ما تصل للوصل، وهذا ليس غاية. لذلك شيئا فشيئا خذ المهمات وترك ما لا يهمك الآن حتى تصل إلى نتيجة طيبة. انتهى ما عندي. إذا عندكم سؤال أو مداخلة. نعم. هل العدل الشرعي؟ العدل؟ ينعدم الشرط. أيوة. ويجب الحكم. ينعدم الشرط ويجب. في الصلاة مثلاً. أي. بدون شرط في الصلاة. أي. ينعدم هذا الشرط في الصلاة. ينعدم الشرط. إنسان محبوس مثلاً. وليس عنده. لا هذه المباحث، لا هذه المباحث طبعاً هو تقرير الأصول. تقرير الأصول لا يأتي على العوارض التي يعني تعتري المكلف. العوارض هذه لا، هذه لها مباحث أخرى في قضية يعني الدراسة. العوارض هذه لا، لكن الأصل هي ومتكلم عن أصول الشرط. ها؟ لا ممكن تبحث أصوليا يعني لا تكليف بمحال. واحد مثلا يعني في باب التكليف يعني نقول له ما عنده لا ماء ولا تراب ولا أو مربوط، نقول له يلا توضأ وتيمم، التكليف بماذا؟ بمحال. تكليف بمحال ولا تكليف بمحال في الشريعة، تمام؟ أو يسقط التكليف، تمام؟ فهذه عوارض يأتي ذكرها في مواطنها إن شاء الله. في سؤال في شيء؟ ارفع الصوت بس عشان والله لو في بطاريه نركبها فيك وترفع الصوت يكون ارفع صوتك بس. تعريف الشرط لذات احتراز من ان يقتني بالشرط مانع أو سبب، وجود مانع أو انتفاء سبب. يعني احنا ذكرنا مثال ايش؟ ايش ذكرنا مثال ايش؟ الطهارة. الطهارة يعني قلنا إذا وجدت الطهارة وجدت الصلاة، إذا لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة. لكن قد توجد الطهارة ولا توجد، قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، ولا تمنع الصلاة لذاته أي لذات السبب. قد تمام يقترن بالسبب وجود مانع وانتفاء شرط فيتغير الحكم بحسب هذا الوجود. طبعا تطبيقاتها أقرب ما يكون في يعني الأمثلة الفقهية يعني، لكن أنت تستصحب هكذا أن الشرط الأصل فيه أن انتفاءه انتفاء للحكم، تمام؟ ووجوده لا يستلزم وجود الحكم ولا انتفاء الحكم بغض النظر عن الأمور الخارجة عن الشرط. قد يجب وقد يمتنع، إما يجب لوجود شرط. يعني مثلا قلنا إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، وجدت الطهارة، وجود الطهارة لا يستلزم وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لا لذاته لذات الشرط. لكن إذا وجدت الطهارة ووجد السبب فإن الطهارة حينئذ تكون لازمة للصلاة، يعني يوجد الحكم، تمام؟ توجد الطهارة، تمام؟ ولا يوجد الحكم لوجود مانع من موانع. كان يكون مثلا الإنسان يعني في وقت نهي يريد أن يتنفل، تطهر للصلاة والطهارة شرط للصلاة، ويريد أن يتنفل لكن لا يجوز له أن يتنفل ما هو لذات الشرط لكن لأمر خارج وهو وجود المانع. وضح المثال؟ يعود للشرط، لأن احنا قلنا أول جزئية في الشرط أنه إذا عدم الشرط عدم الحكم. طيب الآن وجد الشرط، يقول الأصل أن الشرط إذا وجد لا يترتب على هذا الوجود لا وجود الحكم ولا انتفاء الحكم لذات الشرط، لكن قد ينتفي الحكم لوجود المانع، وهو مثلا يعني وجود أنه وقت نهي، تمام، أو وجود الحكم، كان يكون توضأ وجود الطهارة ودخل وقت الصلاة السبب، فيجب حينئذ أن يكون أن يصلي أن يوجد الحكم، ما هو لذات الطهارة، بل إما لوجود شرط أو انتفاء مانع. وجود سبب أو مانع. طيب، وعندنا غدا إن شاء الله.